هذا سائل يقول: هل المقصود بمس الذكر هو فقط رأس الذكر أم هو الذكر كاملا؟ وهل هناك فرق بين باطن الكف وظاهره؟ الحكم عام، ولذلك الدبر يمس برؤوس الأصابع وهو محرم، وكذلك الحال بمس الذكر، مسه برؤوس الأصابع أو القبض عليه بجميع الأصابع الحكم في ذلك على حد سواء، لا ينبغي للإنسان ولا يجوز، والله تعالى أعلم. يقول: هل هناك فرق بين باطن الكف وظاهره؟ أما بالنسبة للباطن والظاهر فالفرق في نقض الوضوء، وقال بعض العلماء إن نقض الوضوء يكون بالباطن لا بالظاهر، فلو أن ظاهر الكف مر على العضو وتحكك بالعضو بدون قصد ونحو ذلك فإنه لا ينتقض وضوءه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس، والمس فيه أخذ وقبض وإمساك، ولذلك قال: الحكم في نقض الوضوء يحتاج إلى القبض ويحتاج إلى الإفضاء بباطن الكف لا بظاهرها. وأما بالنسبة لليمين فيستوي فيها الظاهر والباطن لمكان الحرمة، فإن حرمة اليمين شاملة لظاهرها وباطنها، وعلى هذا لا يختص الحكم بالباطن دون الظاهر، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.